السؤال الأخير يقول: هل نقول إن الله لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقوله لا تجعل قبري عيدا ونحن نرى من يجعله عيدا؟ الجواب أن الله استجاب دعاءه، وقد قال أهل العلم أن من استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم أن قبره أحيط بجدران، وذات القبر ما يصل إليه أحد، وإنما من يكون منهم معاودة منهيا عنها، هذه المعاودة المنهية عنها تكون في أعماله، أعمال من قام بها. وأما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فما يصل إليه هذا الآتي أو غيره، لا يصل إليه، أحيط بجدران. ولهذا استجاب الله له في هذا، وأيضا في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالقبر ذاته لا يصل إليه أحد، وهذا من استجابة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه.